يا أيها الذين آمنوا وما تاني يا عم تاني عظم الله يزيدك يزيدك عظم الله فأم

شكرا اهدنا الصراط المستقيم يوقنون صدق الله العظيم.